أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح كتاب البيوع والمعاملات من مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا في الحوالة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، وقبول المحتال، وكون الحق مستقرا في الذمة، واتفاق ما في الذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل، وتبرأ بها ذمة المحيل ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه. الحوالة هي نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. الحوالة نقل دين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. ما صورة الحوالة من خلال هذا التعريف؟ صورة الحوالة أن يكون زيد قد أقرض عمرا 100,000 جنيها، وعمر كذلك أقرض بكرا نفس المبلغ 100,000 جنيه، فيحين الأجل فيأتي زيد إلى عمر ويقول: أدي لي 100,000 التي لي عليك. فيقول عمر: أحلتك بالدين الذي علي على من؟ على بكر، لأن زيد له 100,000 على مين؟ على عمر، وعمر نفس الوقت له 100,000 على بكر. فلما يأتي زيد يقول لعمر: هات 100,000، يقول له: أحلتك بهذه 100 على من؟ على بكر. فيقول زيد: قبلته. هذه هي صورة الحوالة. فبنقول الحوالة نقل دين من ذمة شخص اللي هو عمر إلى ذمة شخص إيه؟ إلى ذمة شخص آخر وهو بكر. فهذه تسمى بالحوالة. الأصل في الحوالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. مطل الغني يعني إيه؟ يعني المماطلة التي تحصل من شخص غني يستطيع قضاء ما عليه من الدين، هذا ظلم. أنت لو عليك دين وتستطيع قضاء هذا الدين فلابد أن تؤديه. ما يجيش الراجل اللي هو أقرضك وأحسن إليك يطالبك بالمال وأنت مع ذلك تماطله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذه المماطلة ظلم، هذه المماطلة ظلم. ثم قال: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يعني لو أحيل أحدكم على شخص مليء عنده القدرة على السداد فليتبع، يعني فليذهب إلى هذا المليء وليأخذ منه المال. فهنا في هذه الصورة اللي ذكرناها الآن انتقل الدين الذي على عمرو إلى من؟ إلى بكر. فهذه تسمى بالحوالة. بالنظر إلى هذا المثال الذي ذكرناه الآن يتضح لنا أن الحوالة لها أركان 7. الحوالة لها أركان 7. أول هذه الأركان وهو المحيل. أول هذه الأركان وهو المحيل. والمحيل هو الناقل للدين. المحيل هو الناقل للدين الذي نقل الدين من ذمته إلى ذمة شخص آخر. من هو الناقل للدين في الصورة التي ضربناها؟ عمرو نقل الدين الذي عليه لما جاءه زيد، قال: أحلتك بالدين الذي علي إلى من؟ أو على من؟ على بكر. فالمحيل هو عمرو. الركن الثاني وهو المحال. والمحال يعني إيه؟ يعني المنقول. من هو المنقول في هذه الصورة؟ زيد منقول، نقل من ذمة عمرو إلى ذمة بكر. بعدما كان بيطالب عمرو بالدين نقل إلى ذمة شخص آخر وهو بكر، فهذا يسمى بالمحال. هذا يسمى بالمحال. الركن الثالث وهو المحال عليه. الركن الثالث وهو المحال عليه. من المحال عليه؟ ممتاز، بكر، وهو المنقول إليه وهو هنا بكر. الركن الرابع وهو الدين الأول. الدين الأول هو دين المحال على المحيل، اللي هو دين الذي على عمرو لزيد، لابد من وجود دين على عمرو علشان يحيل زيدا هذا على بكر. فما كانش عليه دين ينفع يحيله على شخص آخر، لو كان عمرو هذا ليس عليه دين أصلا ينفع يحيل زيدا على بكر؟ لا ما ينفعش، لازم يكون عمرو هذا مديون بدين، علشان لما يأتي الشخص يطالب بالمال يقول له لا اذهب إلى إيه؟ إلى شخص آخر. فالركن الرابع هو الدين الأول. الركن الخامس وهو الدين الثاني. الركن الخامس هو الدين الثاني وهو الدين الموجود على المحال عليه، وهو بكر. يبقى لازم بكر برضو يكون عليه دين زي ما اشترطنا وجود الدين على عمرو. الركن السادس وهو الإيجاب، وهو قول عمرو أحلتك بالدين الذي لك علي على بكر. أحلتك بالدين الذي لك علي على بكر، فهذا هو الإيجاب. الركن السابع والأخير وهو القبول، والقبول هو قول زيد اللي هو صاحب الدين أصلا قبلته. فلو توفرت هذه الأركان حصلت عندنا الحوالة، عرفنا صورة الحوالة. ويشترط لصحة الحوالة أيضا جملة من الشروط، يشترط لصحة الحوالة جملة من الشروط. أول هذه الشروط رضا المحيل، رضا المحيل، فلا بد من موافقة المحيل ولا تصح الحوالة إلا بذلك. طب المثال اللي احنا ضربناه، من هو المحيل؟ عمرو. المحيل هو عمرو، فلابد أن يوافق عمرو على أن تنتقل الذمة إلى ذمة بكر، هذا هو الشرط الأول. فعلى ذلك إذا لم يرضى المحيل بنقل الذمة هل تصح الحوالة؟ هل يصح لزيد أن يذهب إلى بكر مباشرة ويطالبه بالمال؟ لا. الشرط الثاني وهو رضا المحال، والمحال عندنا في المثال هو زيد، المحال عندنا هو زيد، فلابد كذلك من رضاه. فلو جاء مثلا عمرو وقال أحلتك بالدين الذي لك علي على بكر، فقلت لا لا أقبل ذلك، بكر هذا رجل صعب، رجل عسير، ولا يقضي ما عليه من مال بسهولة، أنت أخذت مني يا عمرو المال فأنت الذي تقضي المال الذي عليك. فإذا لم يرضى المحال فأيضا هنا لا تصح الإيه؟ لا تصح الحوال. الشرط الثالث، لا بد لصحة الحوالة من أن يكون الدين لازما، لابد أن يكون الدين لازما، فإذا لم يكن لازما لم يصح. طيب مثال ذلك دين المكاتب، العبد المكاتب اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده أكثر من مرة، هل الدين الذي على المكاتب دين لازم ولا مش لازم؟ من جهتي هو ليس بلازم. ليه؟ لأن ممكن المكاتب في أي وقت يقول له خلاص أنا مش هكمل ويفسخ العقد الذي بينه وبين سيده، فمثل هذا لا تصح به الحوالة. طيب الشرط الرابع لصحة الحوالة، وده شرط مهم جدا جدا، وهو أن يتفق الدينان، الدين الأول والدين الثاني. طب يتفق في إيه؟ يتفق في الجنس، ويتفق في النوع، ويتفق في القدر، ويتفق كذلك في الحلول والتأجيل. يتفق في الجنس وفي النوع وفي القدر وفي الحلول والتأجيل. طيب يتفق في الجنس زي مثلا ذهب بذهب، الدين الأول ذهب والدين الثاني ذهب، الدين الأول فضة والدين الثاني فضة، وهكذا. الدين الأول مثلا حنطة والدين الثاني حنطة، ممكن يكون الدين هذا طعام اقترضه شخص من آخر، فلابد أولا من اتحاد الجنس، ولابد كذلك من اتحاد النوع. فلا تصح الحوالة بنوع على نوع آخر. مثال ذلك: اقترض عمرو من زيد 100 صاع من تمر، وجاء بقر واقترض من عمرو 100 صاع من بر، اللي هو ايه؟ اللي هو القمح يعني. هل ينفع يحيل عمرو على بقر؟ لا، النوع مختلف، النوع مختلف، فلا تصح هذه الحوالة. الأمر الثالث وهو الاتفاق في الحلول والتأجيل. يعني إيه؟ يعني لابد من أن يتساوى الدينان في وقت الحلول. يبقى مثلا هيستحق الدين الأول في أول شهر 9، وسيستحق أيضا الدين الثاني في أول إيه؟ في أول شهر 9 في نفس الشهر. واضح؟ الأمر الأخير وهو أن يتحد في القدر. يعني يكون نفس المبلغ اللي في الدين الأول هو المبلغ اللي في الدين الثاني، من غير زيادة ومن غير كذلك نقصان. فلو توفرت هذه الشروط صحت الحوالة، وإلا لم تصح هذه الحوالة. طيب، فعلى ذلك هل يشترط رضا المحال عليه لصحة الحوالة؟ هل يشترط رضا المحال عليه؟ لا يشترط رضاه، هو في كل الأحوال سيسد الدين. صح؟ هيسد الدين لزيد أو يسد الدين لعمر، هتفرق معاه شيء؟ مش تفرق معاه شيء. فلابد من رضا المحال، لابد من رضا المحيل، ولا يشترط رضا المحال عليه. واضح الآن؟ طيب، لو توفرت هذه الشروط صحت الحوالة. طب إذا صحت الحوالة ما الذي ينبني على ذلك؟ إذا صحت الحوالة ما الذي ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك جملة من الأحكام. أهم وأعظم هذه الأحوال والأحكام براءة ذمة المحيل وتحول الدين إلى المحال عليه. ذمة المحيل اللي هو عمرو، وتحول الدين إلى من؟ إلى المحال عليه، وهو بكر. فبمجرد قول المحال قبلته برئت ذمة عمرو وتحول الدين إلى بكر. فإذا أراد أن يطالب بالدين يطالب من؟ يطالب بكرا مباشرة. طيب، ذهب إلى بكر طالبه بالمال فوجد بكرا معسرا معهوش مال يسد الدين اللي هو عليه، هل من حقي أن يرجع مرة أخرى إلى عمرو علشان يطالبه بالمال؟ هنا ثمرت الحوالة بقى، لا يحق له أن يرجع مرة أخرى إلى من؟ إلى عمرو. خلاص، أنا قلت لك أحلتك وأنت قلت قبلت، هنا برئت ذمتي. طيب، الراجل هذا مماطل أو هذا معسر، خلاص التقصير منك أنت. صح؟ التقصير من زيد. كان المفترض على زيد أن يذهب ويسأل عن مين؟ عن المحال عليه، على بكر. هل هذا الرجل مليء ولا هو رجل معسر ولا هو رجل مثلا مماطل مع غناه؟ يسأل، هو لم يسأل، قصر في ذلك، فلا يحق له أن يعود إلى المحيل بعد أن قبل بهذه الحوالة. واضح الآن؟ طيب، فهذه الثمرة العظمى من الحوالة، وهذا هو الحكم الأعظم المترتب على هذه الحوالة. يترتب على ذلك أيضا، يترتب على ذلك أيضا استقرار الذمة أو استقرار المال في ذمة المحال عليه، استقرار المال في ذمة المحال عليه. طيب، قال الشيخ رحمه الله تعالى: وشرائط الحوالة 4 أشياء: رضا المحيل، وعرفنا من هو المحيل، وقبول المحتال، المحتال اللي هو إيه؟ اللي هو المحال يعني، اللي هو المحال صاحب الدين الأول، وكون الحق مستقرا في الذمة. فلابد أن يكون دينا لازما مستقرا في الذمة، فخرج بذلك دين المكاتب. قال: واتفاق ما في ذمة المحيل والمحال عليه في الجنس والنوع والحلول والتأجيل. ما الثمرة المبنية على الحوالة؟ قال: وتبرأ بها ذمة المحيل، اللي هو مين؟ اللي هو عمرو. ولا تفتقر إلى رضا المحال عليه، لأن الحق للمحيل فله أن يستوفيه بنفسه وله أن يستوفيه كذلك بغيره. واضح؟ المحيل هذا له أن يستوفي الدين على المحال عليه بنفسه، وإما أن يستوفي هذا الدين بغيره. فلا يشترط رضا المحال عليه. وبذلك نكون فرغنا من الكلام عن الحوالة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة إذا علم قدرها، ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه إذا كان الضمان على ما بينا، وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. قال: فصل. والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. طيب، الضمان، ما هو الضمان؟ الضمان التزام شخص بدفع مال في ذمة شخص آخر. التزام شخص بدفع مال في ذمة شخص آخر، فيصير المال دينا في ذمتهما معا. فيصير المال دينا في ذمتهما معا. بالمثال يتضح المقال. صورة الضمان كالآتي: اقترض عمرو من زيد مالا، فلما جاء موعد تسديد الدين قال عمرو: أمهلني شهرا آخر. فقال زيد: لا أمهلك شهرا حتى تأتيني بضامن يضمنك. فجاء بكر فقال: ضمنت الدين الذي على عمرو. فجاء بكر وقال: ضمنت المال الذي على ايه؟ على عمرو. فهنا بكر هذا يسمى بضامن. ليه؟ لأنه التزم وتعهد بالمال الذي في ذمة شخص آخر اللي هو إيه؟ اللي هو عمرو. فصار الدين الآن في ذمة عمرو ولا بكر، ولا في ذمة بكر وعمرو؟ في ذمة الاثنين، في ذمة عمرو وفي ذمة بكر كذلك. هذا هو معنى الضمان. ولذلك قلنا في التعريف: التزام شخص بدفع مال في ذمة شخص آخر، فيصير المال دينا في ذمتهما معا. فهمنا صورة الضمان. طيب، من خلال هذا التعريف ومن خلال أيضا ما ذكرناه من صورة الضمان، يتضح لنا أن الضمان له أركان. أول ركن من أركان الضمان وهو الضامن، والضامن هو الملتزم بسداد الدين الذي في ذمة شخص آخر، الذي في ذمة شخص آخر. طيب، الضامن في هذا المثال الذي ضربناه من؟ بكر. ممتاز. الركن الثاني وهو المضمون عنه، والمضمون عنه هو الشخص المدين الذي عليه الدين أصالة، وهو من؟ عمرو. ممتاز. الركن الثالث وهو المضمون له، المضمون له اللي هو الشخص الدائن صاحب المال، وهو زيد، وهو زيد. الركن الرابع وهو المضمون، والمضمون هو الدين، الدين اللي هو على عمرو. الركن الخامس والأخير وهو الصيغة، وهو قول بكر لزيد: ضمنت دينك الذي على عمرو، ضمنت دينك الذي على عمرو. فلابد إذن من وجود هذه الصيغة لوجود الضمان. طيب، احنا قلنا هنا الأركان خمسة. الركن الخامس الصيغة، وهو أن يقول بكر لزيد: ضمنت الدين الذي على مين؟ على عمرو. ليه ما قلناش من جملة هذه الأركان القبول؟ ليه قلنا من جملة هذه الأركان القبول؟ لأنها لا تحتاج إلى قبول. الضمان لا يجب له القبول، يكفي فقط الإيجاب وهو قول الضامن: ضمنته. فإذا لم يكن المضمون له قبلته صح الضمان أيضا، صح الضمان أيضا. فهنا الصيغة تكفي من جانب واحد. يشترط في الضامن شروط ثلاثة علشان يأتي شخص ويضمن مالا على شخص في ذمة شخص آخر، لابد من أن يتوفر فيه شروط ثلاثة. يبقى هذه الشروط الثلاثة في بكر لابد أن تتوفر فيه. أول هذه الشروط لابد أن يكون عاقلا، فلا يصح الضمان من مجنون. الشرط الثاني لابد أن يكون بالغا، لابد أن يكون بالغا، فلا يصح الضمان من صبي. الشرط الثالث لابد أن يكون مختارا، فلا يصح الضمان من مكره. فضمان المجنون وضمان الصبي وضمان المكره لا يصح. واضح؟ طيب، أما بالنسبة للمضمون الذي هو الدين أيضا فيشترط فيه جملة من الشروط. أول هذه الشروط التي لا بد أن تتوفر في الدين أن يكون الدين لازما، فعلى ذلك لا يصح ضمان دين غير لازم. لو كان هذا الدين غير لازم فلا يصح ضمانه. ليه؟ لأن الدين اللازم هذا معرض للسقوط في أي وقت فلا يصح ضمانه، زي دين مين؟ المكاتب. مش احنا اتفقنا ممكن المكاتب هذا في أي وقت يفسخ العقد الذي بينه وبين سيره؟ صح كده ولا لا؟ فلا يصح لشخص أن يأتي لهذا المكاتب ويقول أنا سأضمن الدين الذي عليك لسيدك، أو يذهب للسيد ويقول ضمنت الدين الذي على زيد المكاتب. لا يصح، لأن هذا الدين غير لازم وهو معرض للسقوط في أي وقت باعتبار أن المكاتبة عقد جائز من جهة هذا المكاتب. الشرط الثاني في الدين لابد أن يكون الدين معلوما قدرا وجنسا وصفة، وإلا لم يصح الضمان، فلا يصح ضمان المجهول. فما ينفعش بكر يأتي لزيد ويقول له إيه ضمنت الدين الذي لك على عمرو، هو أصلا مش عارف الدين اللي على عمرو كام. فلابد أن يكون هذا الدين معلوما. ليه؟ لأنه سيتعاهد بدفعه، وإذا تعسر عمرو من السداد سألجأ إلى من؟ الضامن. طب الضامن أصلا ما يعرفش الدين ده قد إيه، ينفع؟ لا يصح. الشرط الثالث في الدين لا بد أن يكون الدين ثابتا حال الضمان، لا بد أن يكون الدين ثابتا حال الضمان، فلا يصح الضمان على دين في المستقبل لأنه لم يجب بعد. مثال ذلك، جاء بكر إلى زيد وقال أنا أضمن الدين الذي سيقترضه منك عمرو، هو عمرو أصلا ما اقترضش حاجة لسه، فينفع يحصل ضمان قبل استقرار الدين؟ لا ما ينفعش. احنا قلنا أصلا الضمان ده عبارة عن ايه؟ بالضمان هذا سيستقر الدين في ذمة شخصين، بدل ما كان في ذمة شخص واحد صار في ذمة شخصين. طب هو الآن أصلا مش في ذمة حد، ده هذا المبلغ سيقترضه زيد في المستقبل. طب هو الآن اقترض شيء؟ لا، لم يقترض شيء. يبقى إذن لا يصح الضمان طالما أن الدين لم يكن ثابتا حال الضمان. لكن يستثنى من ذلك مسألة واحدة فيها يصح الضمان مع عدم استقرار الدين وعدم ثبات الدين، وهي مسألة درك البيع، وهي مسألة درك البيع أو درك المبيع كما عبر عنه المصنف رحمه الله تعالى هاهنا. وصورة المسألة، صورة المسألة أن يتعهد شخص للمشتري، أن يتعهد شخص للمشتري برد الثمن في حالة وجود خلل في السلعة. هذا الخلل عبارة عن إيه؟ عبارة عن عيب. لو وجد المشتري عيبا في السلعة فمن حق الضامن أو من حق المشتري أن يرجع إلى هذا الضم من أجل أن يسترد الإيه؟ من أجل أن يسترد المال. طيب نضرب مثالا يتضح به المقال أكثر. شخص يبيع السيارات في معرض من المعارض، أراد زيد أن يشتري سيارة من هذا المعرض، تمام؟ لكن خاف أن يكون في هذه السيارة عيب من العيوب، فجاء زيد هذا إلى صاحب المعرض، ولما سلمه الثمن قال لكن أطالبك بضامن علشان يتم هذا البيع، لأنه خايف ممكن بعد ما يدفع الثمن وياخد السيارة يجد السيارة هذه معيبة ولا يستطيع رد هذه السيارة بعد ذلك. فدفع الثمن إلى صاحب المعرض وقال أطالبك بضامن علشان يتم البيع. فقال بكر وكان جالسا، قال أنا أضمن لك الثمن. بعد فترة فعلا وجد زيد عيبا في هذه السيارة، فرجع زيد بهذه السيارة على بكر وأخذ منه الإيه؟ وأخذ منه المال بمقتضى هذا الضمان، بمقتضى هذا الضمان. طيب هذا يسمى بضمان درك المبيع، بضمان درك المبيع. يعني إيه؟ يعني ضمان التبعة، لأن معنى الدرك يعني التبعة. فهنا الضامن تحمل تبعة هذا البيع، تحمل مسؤولية هذا البيع. الضامن اللي هو بكر كان جالس في المعرض هذا هو الذي تحمل مسؤولية هذا البيع لما وجد الخلل في هذه السيارة. ويجب أن يحصل الضمان هذا بعد استلام الثمن، لا يصح أن يحصل الضمان قبل استلام المالك لهذا الثمن. طيب في المثال اللي احنا ضربناه الآن لاحظنا أن بكر هذا جاء وضمن هذا الثمن لما دفع زيد المال لمين؟ لعمر اللي هو مالك السيارة، صح؟ لما دفع له المال وقال أطالبك بضامن جاء هذا الضامن بعد ذلك، فلا يصح إلا بعد أن يدفع الثمن أولا. طيب نفترض أن الشخص لم يدفع الثمن أصلا، هل يصح أن يطالب بضامن؟ طب هتطالب بضامن إزاي وأنت أصلا المال معاك زي ما هو، صح ولا لا؟ فما ينفعش يطالب بضامن ولسه أصلا المال معاه، فلابد أن يسلم المال أولا علشان يطالب بضامن ويصح الضمان حينئذ، ويصح الضمان حينئذ. طيب هنا بنقول درك البيع هذا مستثنى، مستثنى من إيه؟ مستثنى من الضمان اللي احنا اشترطنا فيه ان يكون الدين ثابتا، حال الضمان. لما جاء الشخص هذا واشترى هذه السلعة ووجد فيها عيبا، ووجد فيها عيبا، هل مش من حقه شرعا اللي هو يرجع هذه السلعة ويردها ولا لا؟ يبقى هنا جاء الشخص الاخر وقال انا اضمن لك الثمن، انا اضمن لك الثمن، ولهذا كان هذا من قبيل الاستثناء وهو خارج عن الاصل. طيب يتبقى لنا الكلام عن مسألة مهمة وهي مسألة المطالبة بالدين إذا حل موعد التسديد، جاز للمضمون له، جاز للمضمون له اللي هو صاحب الدين يعني أن يطالب من يشاء، إما أن يطالب الضامن وإما أن يطالب المضمون عنه. ليه؟ لأن الدين استقر في ذمتهما جميعا، فمن حقي أن أطالب أي حد فيهم. فما ينفعش أجي مثلا للضامن أقول له أدي المال الذي ضمنته، يقول لي لا اذهب إلى المضمون عنه أولا، لا، المال مستقر في ذمتك كما هو مستقر في ذمة الشخص الآخر. مفهوم الآن؟ فبنقول إذا حل موعد التسديد جاز للمضمون له أن يطالب من يشاء، إما أن يطالب الضامن وإما أن يطالب المضمون عنه، لأن كل منهما مدين لهذا المال. طيب هل يصح للضامن أن يرجع على المضمون عنه؟ يعني بمعنى أوضح، لو ضمن شخص دين شخص آخر فجاء موعد التسديد فدفع الضامن المال، هل يرجع الضامن على المضمون عنه ويطالبه بالمال؟ ها يطالبه بالمال؟ عندنا حالات أربعة، عندنا حالات أربعة. الحالة الأولى أن يحصل الضمان والقضاء للدين بإذن من المضمون عنه. الحالة الأولى أن يحصل الضمان والقضاء للدين بإذن من المضمون عنه، فحينئذ يجب على المضمون عنه أن يدفع المال للضامن. نضرب مثالا على ذلك، اقترض عمرو من زيد 500,000 وطالب زيد ضامنا من أجل هذا القرض، فقال عمرو لبكر اضمن لي الدين الذي علي لزيد، فقال بكر لزيد ضمنت الدين الذي على عمرو. هنا حصل الضمان ايه؟ باذن من مين؟ حصل هنا الضمان باذن من ها باذن من عمرو اللي هو الشخص المضمون عنه. ما تبرعش بكر مباشره بالضمان، وانما كان هذا بطلب واذن من مين؟ من المضمون عنه. بعد اسبوع حل موعد، او بعد سنه حل موعد السداد، فذهب زيد الى بكر وقال ادفع 500,000 التي ضمنتها. فاخبر بكر عمرو وقال سادفع المال الذي عليك، فقال له عمرو ادفع. يبقى هنا هنلاحظ ان الضمان الذي حصل اولا والقضاء الذي حصل لاحقا حصل باذن من مين؟ من المضمون عنه. ففي هذه الحاله يجب على عمرو ان يدفع المال لبكر. ليه؟ لان هنا الدين او الضمان الذي حصل اولا وقضاء الدين الذي حصل لاحقا كان باذن من المضمون عنه، فما ينفعش بعد كده يقول له ايه؟ لا مش هدفع لك، لان هذا الضمان كان باذن منك وقضاء الدين اللي حصل بعد كده برضو كان باذن ايه؟ منك، فلابد ان تؤدي هذا المال. طيب صوره ثانيه، وهو ان يحصل الضمان والقضاء بدون اذن من المضمون عنه، بدون اذن، فهنا لا يجب على المضمون ان يدفع المال لمين؟ للضامن. مثال ذلك، اقترض عمرو من زيد 100,000 وطلب زيد ضامنا، فقام بكر متبرعا وقال انا اضمن المال الذي على عمرو. قام متبرعا، هل هنا عمرو اذن لبكر بالضمان ولا هو امن من نفسه تبرع؟ تبرع من نفسه. بعد سنه بعد ان حل موعد السداد قال زيد لبكر ادفع المال الذي ضمنته على من؟ لعمرو. فدفع بكر المال مباشره، فدفع بكر المال مباشره. هل من حق بكر ان يرجع بعد ذلك الى عمرو ويطالبه بسداد المال؟ لا، ليس من حقه ذلك. ليه؟ لانه ضمن اولا بغير اذن من عمرو، وقضى هذا المال بعد ذلك ايضا بغير اذن من مين؟ من عمرو، فهو متبرع محض، فلا يطالبه بعد ذلك بهذا الايه؟ بهذا الدين. طب والله عمرو هذا رجل فاضل، هذا الرجل ده احسن الي، والله سبحانه وتعالى يقول هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فادى اليه هذا المال، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لكن لا يجب عليه ذلك. مفهوم؟ طيب الصورة الثالثة أو الحالة الثالثة، أن يحصل الضمان بإذن من المضمون عنه. لكن القضاء لا يحصل بإذن منه. يبقى هنا حصل الضمان بإذن دون القضاء، وضحت؟ فحينئذ يجب على المضمون عنه أن يدفع أيضا المال للضامن. مثال ذلك: اقترض عمرو من زيد 1000 جنيه، فطلب زيد ضامنا، فقال عمرو لبكر: اضمن لي 1000 التي علي لزيد. فقال بكر: ضمنت المال الذي على عمرو وسأسد هذا المال، أو أنا ضامن لهذا المال. بعد أسبوع جاء موعد سداد هذه 1000، جاء زيد إلى بكر فقال: ادفع المال الذي ضمنته على عمرو. فدفع المال دون أن يأذن له مين؟ دون أن يأذن له عمرو اللي هو مضمون عنه. فهل من حق بكر أن يذهب إلى عمرو بعد ذلك ويطالبه بالمال؟ نقول نعم، يجب على المضمون عنه أن يدفع هذا المال، لأن الضمان إنما حصل بإذن منه، لأن الضمان إنما حصل بإذن منه. وبمجرد حصول هذا الضمان صارت الذمة مشغولة الآن، ذمة بكر مشغولة بهذا الدين، وذمة عمرو أيضا مشغولة بهذا الدين. الحالة الرابعة والأخيرة، وهو أن يحصل القضاء للدين بإذن من المضمون عنه دون الضمان، العكس عكس الحالة اللي فاتت. فهنا لا يجب على المضمون دفع المال للضامن، بالمثال يتضح المقال. الآن جاء عمرو واقترض 100,000 من زيد، فطالب زيد عمرا بضامن، فقام بكر متبرعا فقال: أنا ضامن لك هذا الدين الذي على مين؟ الذي على عمرو. هذا الدين بعد إمتى يستحق؟ بعد سنة. بعد سنة جاء زيد إلى بكر وقال: ادفع المال. فاتصل بكر على عمرو قال: سأقضي المال الذي ضمنته. فقال: اقضيه. فكان القضاء بإذن من مين؟ من عمرو اللي هو مضمون عنه. لكن الضمان الذي حصل أولا هل كان بإذن من عمرو؟ لم يكن بإذن من عمرو، ولهذا لا يجب على عمرو أن يدفع هذا المال بعد ذلك لمين؟ لبكر، لأن هذا الضمان لم يكن بإذن منه. إذن الحاصل الآن أنه لو كان الضمان بإذن من المضمون عنه وجب على المضمون عنه أن يدفع المال للضامن، وإلا فلا يجب عليه ذلك. وضحت؟ طيب، كيف ينتهي الضمان؟ كيف ينتهي الضمان؟ ينتهي هذا الضمان إما بتسديد المال للدائن، أو بالإبراء والتنازل. أو بالإبراء والتنازل، عندنا حالتان. فلو اقترض عمرو من زيد مالا، وكان الضامن بكر، وكان الضامن بكرا، ثم بعد حلول الأجل سدد المال الذي عليه، سدد بكر أو سدد عمرو المال الذي عليه، يبقى هنا عقد الضمان انتهى ولا لا؟ عقد الضمان انتهى بسداد الدين. هذه صورة. صورة أخرى، يأتي صاحب الدين ويقول: أبرأتك، يعني مش عايز منك حاجة خلاص، مش انت كنت عايز من 100,000 علشان تشتري بها شقة من أجل تتزوج فيها، أنا بساعد الشباب ولا أريد منك شيئا، وهذا جعلتها لله سبحانه وتعالى. وهنا بالإبراء سقط عقد الإيه؟ الضمان، مش هيفضل بقى هذا الشخص ضامنا لهذا الشخص طول عمره. بمجرد السداد أو بالإبراء انتهى بذلك عقد الضمان الذي حصل بينهما. وهنا قاعدة مهمة جدا تحكم هذا الموضوع، وهي: متى برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن، لأن الأصل عنده هو ذمة مين؟ المضمون عنه. فلو برئت ذمته إما بالسداد وإما بالإبراء برئت بالتالي ذمة الضامن، وليس إذا برئت ذمة الضامن برئت ذمة المضمون عنه. ممتاز، أحسنت. طيب، هنا نكون وصلنا لختام الكلام عن الضمان. قال الشيخ رحمه الله: ويصح ضمان الديون المستقرة في الذمة، وهذا ليس بقيد، بل يصح كذلك ضمان الديون حتى وإن لم تكن مستقرة في الذمة، زي مثلا المهر. المهر قبل الدخول، المهر قبل الدخول هذا دين لكن غير مستقر في الذمة. قال: إذا علم قدرها ولصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه، إذا كان الضمان على ما بينا. وجاء في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي قال عليه الصلاة والسلام: الزعيم غارم. الزعيم يعني الضامن، ومنه قول الله عز وجل في سورة يوسف عليه السلام قال: وأنا به زعيم، يعني أنا إيه؟ أنا ضامن. قال: وإذا غرم الضامن رجع على المضمون عنه إذا كان الضمان والقضاء بإذنه، وكذلك الحال فيما إذا كان الضمان بإذنه فقط. ولا يصح ضمان المجهول ولا ما لم يجب إلا درك المبيع. قال: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، إيه الفرق ما بين الضمان والكفالة؟ لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال: والكفالة بالبدن. الكفالة هي التزام شخص بإحضار شخص آخر في مكان معين. ليه؟ لأن عليه حقا لآدمي. التزام شخص بإحضار شخص آخر في مكان معين لأن عليه حقا لآدمي. بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. عمرو اقترض من زيد 100,000 إلى سنة، فلما جاء الموعد قال زيد لعمرو: سدد المال الذي عليك. فقال عمرو: أمهلني شهرا. فقال: لا أمهلك شهرا إلا أن تأتي لي بكفيل. فتدخل بكر وقال: أنا أكفله لك. قال بكر لزيد: أنا أكفله لك، وسآتيك بعمر إلى بيتك في الموعد. هذه تسمى إيه؟ هذه تسمى كفالة، لأنه التزم بالدين ولا التزم بإحضار الشخص نفسه؟ التزم بإحضار الشخص نفسه. فالمطلوب منه حاجة واحدة دلوقتي، اللي هو يحضر الشخص في المكان المحدد. مش مطالب هذا الكفيل ان هو يسد المال، ملوش دعوة بالمال، هو مطالب بإحضار الشخص الذي عليه المال، بخلاف الايه؟ الضمان. الضمان هو مطالب الآن بسداد المال، لان هو الآن ذمته صارت مشغولة بالدين كما هو الحال بالنسبة للمضمون عنه. وضحت؟ فالفرق إذن بين الضمان وبين الكفالة أن الضمان التزام بدين، وأما الكفالة فهو التزام ببدن، فهو التزام ببدن. ومن خلال هذا المثال يتضح لنا أن الكفالة لها أركان. أول أركان الكفالة وهو الكفيل، والكفيل هو الملتزم وهو بكر. الركن الثاني للكفالة هو المكفول، والمكفول هو من عليه الحق وهو عمرو. الركن الثالث وهو المكفول له اللي هو صاحب الحق وهو زيد، أنا مكفول، هذا مكفول له. الرابع وهو الصيغة، وهو أن يقول بكر أنا كافل لعمر، فهذه هي الصيغة. وقلنا برضو هنا زيها زي الضمان، تكفي الصيغة من جانب واحد ولا يشترط لها القبول. طيب، احنا قلنا في التعريف التزام شخص بإحضار شخص آخر في مكان معين لأن عليه حقا لآدمي. ايه معنى الحق؟ الحق لازم ننتبه لهذه المسألة، الحق حقان، حق لله سبحانه وتعالى وحق لآدمي. الحق الذي هو لله سبحانه وتعالى زي مثلا حق الزنا، حد الزنا، حد السرقة، هذه حقوق لله سبحانه وتعالى، إقامة هذه الحدود حقوق لله عز وجل. الحق الثاني هو حق الآدمي. حق الآدمي زي إيه؟ زي مثلا الديون والقروض، هذه حقوق آدميين. أنت مثلا لما تأتي تقرض شخصا مالا، يبقى هنا لك حق على هذا الشخص ولا لا؟ هذا حق يسمى حق آدمي. لكن حق الآدمي هنا حق إيه؟ حق مالي. حق هنا حق إيه؟ حق مالي. وقد يكون الحق حق غير مالي، زي مثلا القصاص. فالقصاص حق لآدمي لكنه ليس بحق مالي. يعني مثلا لو أن شخصا قتل شخصا آخر، أولياء المقتول لهم حق القصاص من إيه؟ من القاتل. فهذا الحق حق آدمي ولا مش حق آدمي؟ حق آدمي. لكن هو حق مالي ولا حق غير مالي؟ هذا حق غير مالي. طيب في الكفالة هنا، هل تكون في حقوق الله سبحانه وتعالى ولا في حقوق الآدميين؟ الكفالة لا تكون إلا في حقوق الآدميين، لا تكون إلا في حقوق الآدميين، فلا تكون في حقوق رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا يصح مثلا أن يتكفل شخص بإحضار زاني لإقامة الحد عليه، لا يحق مثلا لشخص أن يتكفل بإحضار شخص شارب للخمر لإقامة الحد عليه، لأن هذه الحقوق الذي على الزاني وعلى شارب الخمر وعلى السارق هذه حقوق الله سبحانه وتعالى. فلا يصح أن يتكفل شخص بإحضار هؤلاء، بل الأصل الستر، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأن هذا أرجل التوبة، وتوبة هؤلاء مطلب من المطالب الشرعية. مفهوم؟ يشترط في الكفالة جملة من الشروط نذكرها سريعا علشان تصح الكفالة. أولا يشترط في المكفول شيئان، يشترط في المكفول شيئان، الأول وهو الرضا، والثاني وهو التعيين. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لابد أن يكون المكفول راضيا بتلك الكفالة، لابد أن تكون هذه الكفالة واقعة بإذنه. فإذا لم تقع بإذنه فلا يلزمه حينئذ أن يذهب مع الكفيل إلى المكفول له، فلابد أن تكون هذه الكفالة واقعة بإذن من المكفول. ولابد كذلك من التعيين، يعني لابد أن يكون المكفول معينا، ما ينفعش يأتي الكفيل وقول أن حكفل أي حد وخلاص، لا، لابد أن يعين شخصا يكون كفيلا له، بحيث أنه يكون ملزم بإحضار هذا الشخص في الوقت المحدد. ما الذي يترتب على الكفالة؟ المكفول، كلامنا عن المكفول، لابد من التعيين ولابد من الرضا. لابد المكفول اللي هو عمرو، واضح الآن؟ الذي ينبني على الكفالة أحكام. أول هذه الأحكام تبرأ ذمة الكفيل بثلاثة أشياء، تبرأ ذمة الكفيل بثلاثة أشياء. يعني بثلاثة أشياء، يعني بواحد من هذه الأمور الثلاثة. أول هذه الأمور أن يسلم المكفول، فلو سلم المكفول كما تعهد بذلك برئت ذمتك وانتهى الأمر على ذلك. الأمر الثاني أن يسلم المكفول نفسه، فلو سلم المكفول نفسه في الوقت يبقى ذمة الكفيل برئت بذلك لحصول المقصود. الأمر الثالث أن يموت المكفول، فلو مات المكفول يبقى هنا برئت ذمة الايه؟ الكفيل، وانتهت بذلك الكفالة. طيب نفترض أن موعد التسليم قد جاء، ولم يسلم المكفول. موعد التسليم قد جاء ولم يسلم المكفول، فهنا عندنا حالتان، انتبه لهذه المسألة. بنقول موعد الايه؟ تسليم المكفول قد جاء وبعدين ما وجدناش المكفول حضر ولم نجد كذلك الكفيل أحضر الإيه؟ هذا المكفول. فعندنا الآن حالتان. الحالة الأولى أن يعلم الكفيل مكان المكفول، فحينئذ يحبس الحاكم هذا الكفيل مكان الإيه؟ مكان المكفول. الحالة الثانية لا يعلم الكفيل مكان المكفول، فحينئذ يعذر هذا الكفيل في ذلك، جاء علشان يجيب المكفول في الوقت المحدد وجده ما وجدوش في البيت، وأخذ يبحث عنه لا يعلم مكانه أين، فهو معذور لأنه هنا لا يعلم مكانه ولا يحبس مكان المكفول لأنه معذور، لأنه معذور. وهنا يكون فرغنا من الكلام عن الكفالة. قال الشيخ رحمه الله: والكفالة بالبدن جائزة إذا كان على المكفول به حق لآدمي، زي القصاص وزي حد القذف، وذلك لعموم الحاجة إلى هذا العقد. وأما بالنسبة لحق الله سبحانه وتعالى فلا تصح الكفالة به، لأننا مأمورون بسترها والسعي في إسقاطها ما أمكن. طيب، قال بعد ذلك فصل في الشركة. طيب، في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله في المجلس القادم، ونشرع بإذن الله في أحكام الشركة وما بعدها. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.